نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشق الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فعندنا المقدمة مع المقدمات الخمس التي مرت معنا، عندنا فيها بعض النماذج من التطبيقات نأخذها إن شاء الله تعالى. كنا أخذنا شيئا منها، توقفنا عنده، وين ايوه ايتي لكل وزن اتي بمثالين. طيب نعم، صفحه 51 اخذنا وزن كلمات هب واستبان واستقم الى اخره. 80 ثاني قال ايتي، همزه وصليه ما هي قطعيه يعني، همزه وصليه يرمز قنقل، ايوه كذلك موجود في الدرس السابق. لا زبرجد، لا فعلل، زبر زبر جد فعلل. سجنجل وعصنصر ونحوها. زيد فعليل، نعم إكليل فعليل. زيد غيره، قطة قطمير وعربي عربيد وغيره. افتعل، ها كثيرة، مثل اجتمع أيضا، ايوه زيد ابتلع، اشترك، اجتمع، اشتمل. زيد افعل، حمار، الالوان اصفار، ايوه لا ماشي ازرق، ازرق اصفار، احمر، اخضار، ايوه ها لا اشهب افعل الى ازراق يزل اجزاء. زيد افعال، افعال ك انماط، ها لا انماط نمط، ايوه افعال، ارواح، ها ارواح، اقفال، اعواد، أشواك، أثقاب، أفعال. افتعال نفس الأفعال الأخرى اللي ذكرنا، افتعل مصادرها، اشترك اشتراك، اشتمل اشتمال، اقتتل اقتتال، اجتمع اجتماع، تفعلل تدحرج. زيد تلأ، ها لا ت لا لا ت لا لا، واضح؟ هذه تفعلل تلألأ ملحق تلألأ نعم تفعلل تدحرج تدفق زيد فعل كرم كبر عظم شجع حسن فعل نبل زيد كتب ضم التاء للضرورة تصح لغة لكن للضرورة كالأبيات الشعرية الأبيات الشعرية إذا احتجت إلى إسكانها ما في شيء لكن يقال كتب بالضم كتب أهل قفل شغل نبل سخف زيد هذا في عيل ظنيت نظن فاعل نظن فاعل وليس فاعل نظن فاعل ككذب وفهم وسمج أظن فعل فاعل زيد فعل إذا قلنا الفعل فعل كتب ونصر وصبر وإذا قلنا الوزن فعل كسكن وحسن انفعال انفطار وأيضا انتصار انصراف مفاعل مساجد مقاتل مراكب مجامع ملاعب إلى آخره قال أذكر ستة أمثلة فيها زيادة الإلحاق مع بيان الملحق به والحرف الزائد الإلحاق في الأفعال قلنا يأتي على كم من وجه ثلاثة وجوه فعلل وتفعلل وفعن للا هذا يأتي على هذا فإذا يأتي على فعلل مثل جلببة على وزن فعلل والزائد هو الباء زيد مثال آخر شملل على وزن فعلل والزائد هو اللام الوزن الثاني تفعلل تشيطن والزائد هو الياء ها اي نعم انت ايضا لكن المقصود زياده الالحاق وتره ترهوك الزياده هو الواو طيب وافعن لا احرن جمع زياده النون وقعن سست زياده النون ايضا قال جئ بمثالين لكل نوع من الواو الآتية الزيادة بتكرير العين مثل أيوة زيد ممتاز رتب الزيادة بتكرار اللام لغير الإلحاق لغير الإلحاق جلببة للإلحاق شملة للإلحاق كررنا اللام مثل شدد شد وشدد الزيادة بتكرير العين واللام أيوة صامحمح أيوة صامحمح وهو رجل شديد وقيل القصير وقيل الأصلع وقيل محلوق الرأس زيد عشمشم الذي يأخذ برأيه ولا ينثني عنه أبدا طيب مثال الاشتقاق الكبير جذب وجبذ وحمد ومدح. اشتقاق الأكبر أيوة، وهتع هتل و وهتنا وثلب وثلم وأيضا نعق ونهق. زيادة بتكرير الفاء والعين جميعا. أيوة، ومرمريت كذلك وهو الداهية. طيب زيادة الميم مثاله مشرق، مغرب، منبع، مجمع. نعم. زيادة الواو حوصلة، حوقلة. دهورة. زيادة الألف قاتل، كاتب، قائل، ناقل. زيادة التاء الياء أفعال مضارعة، يعلم، يكتب، ينقل. زيادة أولا وزيادة الياء ثانيا كصيرف وضيغم، وزيادتها ثالثا عجيب، جريح، قتيل، قضيب، نصيب. زيادتها رابعا موجود في الكتاب، ذكر مثالين، حذرية وزبنية. الحذرية قطعة غليظة من الأرض، والزبنية المتمرد من الإنس والجن. ها ها رابعا الفعل لا أد أد مي زائدة. أيوة. أقرأ أكتب أدميت. ها؟ هي ربع ليس زائدة. أيوة. ليش؟ لأنه الهمزة الأولى بعدها ثلاثة أصول، فالهمزة زائدة، وهي ألف انقلبت، هي ألف أدمى، ألف انقلبت ياء لاتصالها بتاء. وخامسا ياء زائدة خامسا ولهنية هي رفاهية في العيش. ها؟ العدد يعني هو ياء زائدة. نعم. ها؟ الياء ثمان، ثماني، ثمن، يا إيه زائدة زائدة. أيوة. نعم. أذكر 10 ألفاظ في كل واحد منها حرف زائد، ثم بين دليل زيادة هذا الحرف. نعم. أقبل الهمزة زائدة لأنه بعده 3 حروف كلها أصول. زيادة الألف للهمزة زيد. مثال آخر، قائل ألف زائد لأن الكلمة فيها 3 حروف أصلية والألف زائد، قائل. يكتب الياء زائدة بعدها 3 حروف أصول. كوثر الواو زائد لأن الكلمة فيها 3 حروف أصول. مجمع الميم زائد وبعدها 3 حروف أصول. شبعان الألف زائد النون زائد قبله ألف وقبل الألف 3 حروف أصول. تكتب التاء زائد بعدها 3 حروف أصول. كتابية الهاء ساكتة للسكت، جاء به لبيان حركة الباء من الكتاب. استفسر سين زائد من استفعل وذلك ذلك اللام زائد اسم إشارة للبعد. طيب قال كل كلمة من الكلمات الآتية تحتمل وزنين بين كل وزن منهما وأصل الكلمة وأصل الكلمة عليه واذكر ما طرأ عليه من الإعلال وسببه وهاك الكلمة شم. معلش شم إذا قلنا هو من فعل وشم مضارعه يشم أمره شم واضح فهو على وزن عل. طيب قال ما طرأ عليه من إعلاء سببه هنا فعل مثال وشم فعل مثال واضح إذا كان مضارعه على وزن يفعل يحذف الواو الفاء في المضارع وعد يوعد يفتح الواو يعيد يفعل واضح ليش لأن الكسرة مع الواو طلبا للخفة يحذف الواو هنا فوشم يشم يوشم يشم هذا ستأتينا في الأبواب اللاحقة فيكون وزنه عل. طيب إذا قلنا شم من شامة شامه يشيمه العلامة شام يشيم شيم التقت ياء ساكنة والميم صح ولا لا حذفنا الياء لأنه حرف علة وقبله الكسرة فوقع هنا الإعلال بالحذف لالتقاء الساكنين تمام وعند ذلك يكون إيش وزنه فل. طيب زن إن قلنا من وزن يزن فأمره زن عل وإن قلنا من زان الشيء زانه يزين زين زن كما سبق تمام. طيب فد إن قلنا من وفد يفد فد عل وإن قلنا من فاد يفيد فيد إعلال بالحذف فد صار وزنه فل. قر إذا قلنا من وقر يقر قر عل وزنه والثاني قرى قرى يقري قرى يقري الأمر منه اقري اقري اقري الضيفة همزة وصل واضح لأنه حذف همزة الوصل في الأمر مقيس في ماذا مقيس في ثلاث أفعال مهموزة الأول أخذ وأكل وأمر تقول خذ كل مر ولا بد من إتيان همزة الوصل بعد حرف العطف ويجوز سقوطها لكن يكثر سقوطها بين الواو بعد الواو خذ العفو وأمر بالعرف واضح لكن قد يقال هنا بالجواز لأن بعضهم رأى جواز الإلحاق قياس على وجه ضعيف يجوز القياس فيقال قر قر الضيفة يصير من قرى بمعنى هنا فع يكون وزنه ماذا فع كرد فع وإذا قلنا من قار يقير قير صار فل إذا قلنا من قار هذا قد يراجع واضح؟ مفهوم؟ طيب، مدينة، إذا قلنا من مدن في المكان، استقر فيه وسكن، مدن، مش ماذا تصير مدينة؟ فعيلة، صح؟ طيب، ممتاز. إذا قلنا مأخوذ من دان يدين، فهو دائن ومدين، وهي المرأة مدينة بكلا، صارت مدينة. مدينة أصلها مفعلة، مفعلة، تبع اكتب يعني الأصل من دان يدين، فهو دائن وهي دائنة، وهو مديون وهي مديونة، مديونة، خلاص. استثقلت الداء الضمة على الداء على الياء، ها، فنقلناها للدال، واضح؟ ولقيت الدال الياء أمامها، فعوضنا عن الضمة كسرة، ماذا صارت؟ مدينة. مدينة أصلها مد يونة، نعيد، أعيد، مد، مد يونة، مديونة. استثقلنا الضمة على الياء فنقلناها إلى أين؟ دال. إلى الدال، التقط ياء ساكنة و الواو والواو، ياء ساكنة والواو، ها، واضح؟ التقط الياء الساكنة والواو، فحذفنا ماذا؟ الساكن، احذف ما سبق، احذفنا الياء، قاتل الواو، مدونة، كسرنا الدال وانقلبت الواو ياء فصارت مدينة، مدينة، وبالتالي مفعيلة، مفعيلة، هي مدينة بكذا، أي مفعيلة، أصلها مفعولة، ها، مدينة مفعيلة، ما أصلها مد، مديونة، مفعولة، مف، مدينة، مفعي، مدينة، إيه، مفعيلة، نعم، مفعيلة، طيب، طيب، مد، يو، نعم، من دانا داية، ما، مفعولة، مف، مفعولة، صارت مفعيلة، ما، ما، مف، ما، من دانا، مف، هنا مفعلة أو مفيلة، واحد من اثنين، انتبهوا معي، انتبهوا، تبعوا معي في الكتابة، مد، مد يونة، صح؟ مد يونة، الميم زائدة، الدال ايش هي؟ فاء، فاء الكلمة، طيب والياء؟ دانا يدين، مديونة، الميم زائدة والدال فاء الكلمة والياء لا والواو تعني اسم المفعول والنون هي اللام، والتاء للتأنيث. تمام؟ أسقطنا ماذا؟ الياء ولا الواو؟ الياء هي أسقطناها الأولى. ماذا أسقطنا؟ في البداية أسقطنا الياء. إذا أسقطنا الياء يعني أسقطنا العين، ثم قلبت الواو ياء فتصير مفيلة، وإذا قلنا أسقطنا الواو تصير مفعيلة. تمام؟ والأقرب مفعيلة والعلم عند الله. نعم شيخي، ماذا نقول أسقطنا الواو؟ وين؟ هنا لما كان عندنا مادو ثم الياء الساكنة ثم الواو، هنا مد مد مد يونة صح؟ نقلنا ضمة الياء ليش؟ نعم. للدال، والتي ياء ساكنة وواو ساكنة. شيخ لماذا نسقط الواو؟ شيخ الأولى نسقط الياء؟ الأولى نسقط الياء. نعم. هذا هو. نعم. سوف تصير مفيلة. مفيلة. ها؟ لكن قد يقال تسقط الواو من أجل ماذا؟ إبقاء الكلمة. لا على معناه، لأنه إذا دانا إذا نزعت الياء يعني يذهب المعنى هذا. فهي مفيلة أو مفعلة. زيد محيص. ها إذا أخذنا من حاصة يحيص، فمحيص مفعل. تمام؟ مفعل. وإذا قلنا من محص الشيء فوزنه فعيل. واضح؟ واضح؟ طيب زيد مهين، هان عليه الأمر، فمهين على وزن مفعل، أصله مهين ووقع الإعلان بالنقل والإسكان فهو مفعل. لكن إذا قلنا مهين من مهنة صار مهين هو فعيل. تمام؟ طيب قال كلمة شق، السؤال السابع، كلمة شقة تحتمل أن تكون نونها أصلية وأن تكون زائدة. إن شق، طيب ليش؟ ما دليل كونها زائدة؟ نقول لأن بعد النون ثلاث حروف أصلية فتكون هنا زائدة. ما دليل كونها أصلية؟ نقول لأن هذا اللام كرر، والنون عند ذلك لا يصير بعدها ثلاثة أصول، نون والشين والقاف، والقاف كررناه فيجب تكون أصلية يجب تكون زائدة. تمام؟ بين وزنها على كلا التقديرين. طيب على أنها أصلية هي مأخوذة من نشقة، وعلى إن شق وزنه ممتاز افعل، أو نقول هي زائدة من شق الأمر عليه، أو شق الشيء. واضح؟ شق زيد الخشب، ها؟ من فعل ينتقل إلى انفعل يصير ماذا؟ نأتي بوزن انفعل للانتقال من اللازم المتعدي. أخذنا في الأسئلة والأجوبة تصير المتعدي لازما، وهو الانتقال من فعل إلى انفعل. كسر زيد الزجاج، انكسر الزجاج. شق زيد الخشب، انشق الخشب. فإذا قلنا شق أصله شق، فإن شق من أي وزن؟ إن فعل. واضح؟ الله أعلم. تمام وفيكم بقى، كم خدنا وقت؟ 30 دقيقة. نكتفي بها هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفيكم بارك. وفيكم.